إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول المصنف رحمه الله: وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هذا هو اسم نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. هذا قد جاء في القرآن الكريم، وسبق أن تكلمنا وذكرت بعض الأدلة على ذلك: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخره. وهذا كلام الآن، ومن أسهل الشروحات، ويعني مع أن العنوان جاء هكذا، قال: التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية. لكن حقيقة وجدت ما شاء الله أنه الأمور طيبة مع شرح الشيخ الفوزان، يعني من الشروح الجميلة والطيبة والنافعة، مع أنه سماها مختصرة، لكن إن شاء الله جيدة وتفي بالحاجة. إذن هذا اسمه، أن محمدا عبده المصطفى، وقلنا المصطفى والمجتبى والمرتضى هذه كلها بمعان، والاصطفاء هو إيش؟ الاختيار، والاجتباء كذلك الاختيار. والأمر لا يخلو دائما من فروق دقيقة، ومن أراد هذه الفروق يمكن أن يفيد من كتاب فقه اللغة للثعالبي، و كذلك يعني هناك العديد من هذه الكتب، كما للعسكري في هذا المجال وفي هذا الباب. إذن أن محمدا عبده المصطفى، اصطفاه الله عز وجل واختاره، اصطفاه يعني عبدا نبيا رسولا، ف والله عز وجل أعلم حيث يجعل إيه؟ رسالته. الله تبارك وتعالى لا يكون هذا عن عبث، لا يكون عن خبط عشواء، فيجب الإيمان بذلك. الكلام كان حول صفات الله أو بعض صفات الله المجملة التي لا بد منها، والآن كان الكلام قد بدأ ب الكلام عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن أن يتوصل الإنسان إلى معرفة ربه إلا بمعرفة نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن التوصل إلى الحق والسداد والرشاد إلا من خلال منهج نبينا عليه الصلاة والسلام. كذلك لا يمكن التوصل إلى منهج نبينا عليه الصلاة والسلام إلا من خلال منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الذين نقلوا الكتاب ونقلوا إيه؟ السنة النبوية. لذلك أعداء الإسلام أرادوا أن يسقطوا وأن يطعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإسقاط ماذا يترتب عليه؟ التشكيك في القرآن والتشكيك في السنة. إذا أسقطت الإسناد انتهى الأمر، الإسناد من الدين. أسقطوا الإسناد وشككوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة وإلا خمسة، ماذا يترتب على هذا الكلام؟ التشكيك بالقرآن. فقالوا، وقال قائلهم وعنونا ومصنفا: فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب. تعالى الله عن هذا علوا كبيرا. فأصبحت مصادرهم غير مصادرنا، ومراجعهم غير مراجعنا، وليس الكتاب هو الكتاب والحديث هو الحديث. لماذا؟ بقضية النقلة، التشكيك في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن نتعرف إلى الله عز وجل إلا من خلال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. معرفة رب العالمين من خلال من غير طريق نبي الله صلى الله عليه وسلم، من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن، الأمر محال. لكنهم يريدون هذا من باب الأهواء، يقولون الله عز وجل هو رب العالمين، نحن نؤمن بالله لكن من خلال المسيح عليه السلام، من خلال موسى عليه السلام، من خلال إبراهيم. ونحن نقول والله وأنعم، هذا كان في زمن الأنبياء السابقين، كان في زمن المرسلين الذين يعني تقدم أمرهم. لكن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء وسيد المرسلين، فهنالك شيء جامع في مسائل التوحيد ومكارم الأخلاق، إنما وعدت لأتمم مصالح الأخلاق في مكارم الأخلاق. لا تنسخ، لا ينسخ أمر التوحيد، أمر الإيمان لا تنسخ، لكن تفاصيل الأحكام لا شك يعني فيها شيء من الكلام والتبيين، البيان والتبيين، ويعتريها النسخ كما لا يخفى. لكن هؤلاء بسبب الأهواء لا يريدون إلا العوج، ويبغون عوجا، لا يريدون الاستقامة، لا يريدون تقوى الله سبحانه وتعالى. فأعداء الإسلام من أهل الكتاب والمشركين والملحدين، منهم من يشكك في الله ابتداء بوجوده، منهم من إذا قال يؤمن به يشكك في القرآن، يشكك، وكلهم يلتقون في إيه؟ في الكفر وعدم العمل بمقتضى الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طريق النجاة هي الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يمكن التوصل إلا من خلال عليه الصلاة والسلام، لا يمكن التوصل إلى معرفة الإسلام إلا من خلال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. خاتم الأنبياء، قلنا الخاتم الذي لا يأتي بعده نبي، وختام الشيء والذي يجعل عليه حتى لا يزاد عليه ولا ينقص. الله عز وجل ختم الرسالات بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن رسول الله وخاتم خاتم النبي. إذن لا حاجة لمجيء نبي بعد من بعده، لماذا؟ القرآن موجود والسنة موجودة، وبعد موته عليه الصلاة والسلام الورثة موجودون، العلماء الربانيون موجودون. دين الإسلام كامل لا يحتاج. ادعاء النبوة أمر افتراء وغير صحيح، وهنالك كثر من ادعوا هذا، كما قال عليه الصلاة والسلام سيأتي بعدي كذابون 30 كلهم يدعي أنه نبي وأنه خاتم الأنبياء لا نبي بعدي. هنالك رجل في العصر الحديث ناقش الشيخ، يزعم بأنه المهدي ويزعم بأنه رسول الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحينما يناقش يريد أن يأتي ببعض الأدلة، يأتي يمسك المصحف، هذا اللي هو نبي مرسل من عند رب العالمين، يريد أن يبحث عن السورة والآية، هذا يوحى إليه الرجل، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يمسك يمسك هكذا ويبدأ يبحث عن السورة والقرآن. اللهم بارك، كسر الله من أمثاله، كسر بالسين مش بالثاء تفكر يعني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجاء رجل يوما إلى الشيخ الألباني يزعم أنه يدعي الغيب، قال أنا ما عندي مانع لكن عندي شرط. قال ما هو الشرط؟ قال انتهت المناظرة، أنت ما يعني تعلم الغيب لا تعلم الشرط. والله المستعان. فهؤلاء وكان هؤلاء من خلال مناورة يزعم أنه نبي. وفي هنالك بالفعل يعني عندي شريط بعنوان المهدي المزعوم الدجال يناظر الشيخ رحمه الله هو وأخ له دجال مثله، وبعد ذلك يريد أن يأتي بالأدلة الباهرة على أنه نبي فيصرخ. لكن ربما إذا سمعت الشريط أنت تخاف. الشيخ قال أنت تخيف الجبناء، ما شاء الله كان يعني كالأسد، وهو يصرخ صراخا اقتربت الساعة. يا أنا أخشى أني أنا أصرخ الآن تخافوا أنت يعني بالطريقة اللي صرخها، لأنها لكن الشيخ ما شاء الله رحمه الله كان كالأسد، قال أنت تخوف الجبناء، تخوف إيه الجبناء. على كل حال الحق بين واضح لا يخفى، والباطل كذلك بين من بطلانه، جعل الله عز وجل في ذلك الفرقان. إذن الكذابون الدجالون كثر يا إخواني، من يزعم أنه المهدي ومن يزعم أنه إيه نبي ومن يزعم أنه رسول ومن يزعم أنه ولي، لأن القضية هذه يعني مهدي مول ونبي مول، بمعنى عرفتم شو المول يعني والكسب من ورائه. حتى في لأحدهم إيش المهدي، والله قال لو ظهر إلا أدوس عليه، إحنا نتكسب الآن من أولئك الشيعة، إيش نستفيد إلى ظهر، خليه متخبي أفضل شيء يظلوا متخبي. وطبعا والله لن يخرج ذلك المهدي والذي لا إله إلا أنه، لن يخرج، لأن الله عز وجل بيّن صفات المهدي الصحيح، بيّنه من خلال رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. وسيد المرسلين هو عليه الصلاة والسلام، سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أخبر الأمة بذلك من باب الشكر لله عز وجل. وهذا نحن ينبغي أن كذلك أن نشكر ربنا على هذه النعمة، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. إذن هو سيد المرسلين، الدليل على أنه سيد المرسلين قوله عليه السلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وسيد معناه المقدم والإمام، أفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام وإمامهم ومقدمهم إمام. وحبيب رب العالمين، هذه العبارة فيها مؤاخذة، لأنه لا يكفي يعني بقول حبيب، بل هو خليل رب العالمين. الخلة إخواني هي أعظم منزلة من إيه؟ من المحبة. الخلة في اللغة الصداقة والمحبة التي تخللت إيش القلب، خليل لأنه إيه من تخلل هذه المحبة، فصارت خلال القلب في باطنه. والخليل الصديق، فعيل بمعنى مفاعل مخالل، وقد يكون بمعنى مفعول، وإنما قال ذلك لأن خلته كانت مقصورة على حب الله تعالى، فليس فيها لغيره متسع، كما قال ابن الأثير رحمه الله تعالى في كتابه في كتاب النهاية. إذن منزلة الخلة أعظم من منزلة إيه المحبة، حينما نقول حبيب الله بل نقول خليل الله. لماذا؟ بل هو خليل رب العالمين، والخلة أفضل من مطلق المحبة، فالمحبة درجات أعلاها إيه الخلة، وهي خالص المحبة. لم تحصل هذه المرتبة إلا لاثنين، من هما؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، واتخذ الله إبراهيم خليلا، وكذلك ما يتعلق بأمر نبينا. هذه المرتبة حصلت لإبراهيم عليه السلام ولنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فلا يقال حبيب الله، لأن هذا يصلح لكل مؤمن، فلا يكون للنبي عليه الصلاة والسلام في هذا ميزة. أما الخلة فلا أحد يلحقه فيها، يعني للمؤمن أي مؤمن يقال حبيب الله. أما الخلة فهي خاصة باثنين بإبراهيم ونبينا عليهما الصلاة والسلام. وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. كل من ادعى النبوة بعد نبينا عليه الصلاة والسلام فإنه صاحب ضلالة وصاحب إيه؟ هوى، وإنسان قد وقع في الغي والضلال لا يريد السداد ولا الرشاد، وهو يعلم أنه مفتر، لأن الله عز وجل جعل في النبوة والرسالة نورا، وجعل في الادعاء والافتراء الظلمة. والإنسان يعلم من نفسه أنه إيش؟ يفتري ويكذب. كذلك ذلك الذي ادعى أنه يعني قال لأحدهم قال أنا أعلم الغيب، قال كيف ذلك؟ قال لأني أعلم أنك تعلم أني كاذب. انظروا، الله المستعان. نعم. إذن كل دعوة النبوة بعده فغي وهوى، هذا كله إيه؟ لا يريدون كما قلنا ويبغونها عوجا. احفظوا هذه الكلمات من هذه الآية الكريمة، يبغونها عوجا، لا يريدون الاستقامة، لا يريدون أن يستقيموا، لا يريدون الهدى، يريدون النار، يريدون العذاب عياذا بالله عز وجل. هذا سبق في معنى أنه خاتم النبيين، فكل دعوة للنبوة بعده فباطلة وكفر. هذا واضح جدا، حتى إن عيسى عليه السلام يحكم بماذا؟ بشرع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. والمبعوث عليه الصلاة والسلام إلى عامة الجن وكافة الورى، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة للعالمين، ما المراد بالعالمين؟ عالم الإنس والجن فقط، كل شيء سوى الله عز وجل. طيب ماذا يستفيد جبريل عليه السلام من هذه الآية؟ وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. جبريل من العالمين أم لا؟ إبراهيم عليه السلام من العالمين أم لا؟ ماذا يستفيد؟ ماذا استفاد؟ حينما نقول عليه الصلاة والسلام استفاد ولا ما استفاد؟ دخل إذن فيه، علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن نصلي على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهذا يعني قد استفاد. تدخل إيه هذه الفائدة؟ حينما تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تصيب كل عبد في السماء والأرض سواء أكان حيا أو ميتا، هذا من تفسير قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة لكل شيء، رحمة للدواب والبهائم. حينما رأى ذلك الرجل الذي كان يحد شفرته أمام الدابة قال أتريد أن تميتها موتتين؟ أفلا كان هذا قبل هذا؟ كان رحمة للدواب، للبهائم، للنبات، للشجر، لكل شيء، فضلا عن أنه كان رحمة حتى للمشركين جاءه قوم من أصحابه رضي الله عنهم فقالوا إن دوسا قد أبت وجحدت، فدعوا الله عليهم، رفع يديه قالوا هلك الدوس، فقال اللهم اهد دوس وأتني بهم، اللهم اهد دوس وأتني بهم. إذن هو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء، بعثه الله عز وجل، وما أرسلناك إلا رحمة العالمين الجن والإنس ولكل شيء، عالم البحار، عالم النبات، عالم الجبال، عالم الكواكب. قال صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، اسم لأصناف الأمم. العالمين جمع عالم وهو اسم لأصناف الأمم. كذلك هذا ما يجب اعتقاده في النبي عليه الصلاة والسلام، لا يكفي أن نعتقد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، بل إنه رسول إلى الناس عامة، إلى الجن إلى والإنس. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. هذه الآيات إخواني حجة على المشركين وعلى الكفار، إذ من المحال ألا ينزل الله سبحانه وتعالى على الناس بعد وفاة الرسل عليهم السلام. أليس الناس في ضلال لو الآن وضعوا القرآن جانبا وضعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم جانبا؟ ألا يضل الناس بالله عليكم؟ نقول لهم أين صحف إبراهيم وموسى؟ أين التوراة؟ أين الإنجيل؟ كم عدد نسخ التوراة وكم عدد نسخ الإنجيل عندكم؟ ويكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون إيه؟ هذا من عند الله. يفترون ويقولون هذا من عند الله. والخلافات بينهم في الأصول والفروع لأنها افتراءات، ونحن كما أمرنا صلى الله عليه وسلم لا نصدق ولا نكذب، نقول آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إلينا، لكن لأننا نخاف أن نكذب بما أنزل الله وأن نصدق بما لم ينزل. هذا إذا كان شيء يتعلق بآيات لم يظهر كذبها ولم تظهر مناقضة لكتاب الله عز وجل أو لشريعة ديننا وشريعة الإسلام، يعني نقابله بهذا الأمر. لكن الأمر الحاجة قائمة أن يتنزل نبي بعد أن توفى الله عز وجل الرسل والأنبياء عليهم السلام. ماذا دون القرآن دون السنة ماذا يكون لهذه الأمم؟ فلا بد من اتباع نبي. لذلك لم يأتي نبي من إعجاز هذه الآية التي تقدمت وتبين أنه خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. هذا إعجاز أنه لم يأتي نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يكون عليه إجماع واتفاق. طبعا هناك في تكذيب من قبل الأقوام، هذا صحيح، قوم موسى عليه السلام وقوم عيسى وإلى آخره، بنو إسرائيل يعني كذبوا، إلى تكذيب الأقوام للأنبياء، هذا حاصل. لكن لم يأتي نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام كان له القبول كما كان القبول حتى مع القلة القليلة، يعني مع القلة، مع وجود البراهين والأدلة. هل جاء بعده نبي؟ ما جاء. جاء من ادعى، مثل ايه؟ مثل من؟ مسلم الكذاب، مثل القادياني هذا وكذا. هذا واضح جدا، الكذب والافتراء، حصلت مباهلات، والذين باهلوا يعني أهلكهم الله خلال أيام قليلة على افترائهم، لأنهم افتروا على الله الكذب. إذن ليس هو برسول قوم معينين، وإنما هو للناس كافة. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا، رسالته عالمية. قال عليه الصلاة والسلام: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، بعثت إلى الناس عامة. وكاتب النبي صلى الله عليه وسلم ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام، دل على أنه مرسل إلى إيه؟ إلى أهل الأرض كلهم، من محمد يعني ابن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين إلى آخره. وأمر بالجهاد حتى يدخل الناس في الإسلام. وأصحابه رضي الله عنهم سافروا وجاهدوا وارتحلوا وغزوا، وأنتم ترون آثار انتشار الإسلام كما ترون الآن بفضل الله عز وجل. وكثير حتى من إخواننا الذين يحضرون هذه الدورات كان من أثر أجدادهم حينما يعني انتشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سافروا، ومن بعدهم من ذلك الجيل إلى أذربيجان وإلى القسطنطينية وإلى أندونيسيا وإلى السند والهند وماليزيا وإلى آخر هذه البلاد، هذا من آثارهم. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا جميعا ما معهم في الصالحين. إذن يجب أن نعتقد في نبينا أنه عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، أنه خاتم النبيين لا نبي بعده، وأن رسالته عامة للإنس والجن. وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا إلى آخر الآيات. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. فدل على عموم رسالته للجن. النبي عليه السلام بعث لأهل الأرض كلهم، إنسهم وجنهم، منهم من آمن، فمن آمن به دخل الجنة، ومن لم يؤمن دخل النار. يا أيها الناس إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، شاهدا لله بالوحدانية وأنه لا إله غيره، ونذيرا ماذا يعني؟ يبشر وينذر، مبشرا يبشر المؤمنين وينذر الكافرين، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يعني هذا أي أمرك يا محمد عليه الصلاة والسلام، أمرك ظاهر فيما جئت به من الحق، الشمس في إشراقها وإضاءتها لا يجحدها إلا معاند مكابر. وأن القرآن كلام الله. القرآن يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة وللإنس وإلى الجن، رسالته عالمية. ونلاحظ من يقرأ حقيقة كتاب الله عز وجل يقتنع، الله عز وجل جعل فيه تأثيرا عجيبا وسرا بالغا. حتى كان أحد الكفار ذات يوم يجلس مع بعضهم فقال، لعلي ما أدري ذكرتها لكم أم لا، قال: أنتم عندكم صوت جميل مؤثر بشكل رهيب. فكان معه بعض الفجار من يعني مع بارغ الأسف ممن حسبوا على أهل الإسلام، قالوا صوت كذا، بدأوا يذكرون من أصوات المغنين والمغنيات. قال: لا لا لا لا. فذات مرة كان جالسا معهم فسمع الأذان، قال: هذا هو الصوت. وذلك كان متأثرا تأثرا كبيرا جدا من صوت الأذان. وحدثني بعضهم كان يعني اشتغل على يعني اشتغل سائق أجرة، وركب معه يعني امرأتان من على غير الإسلام، من بعض البلاد يعني من بلاد أوروبا، وأخذتا يعني في البكاء، أخذهما البكاء وهما يسمعان كلام الله عز وجل. القرآن له سر، له تأثير، حتى ذا في ذات يوم كان أحدهم يقرأ قرأ القرآن، كان رجل كافر وتأثر، وكان ذلك سبب شفائه، كان سبب شفاء ذلك الإنسان بسبب قراءة هذا القرآن. ومن يقرأ عن سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام لابد أنه يتأثر بسبب شخصيته الفريدة، ولا غرابة في ذلك، فهو سيد المرسلين بحق وسيد البشر عليه الصلاة والسلام. حينما ترى من سمته ومن أخلاقه، وحينما تسمع هذا، فكان يمكن أن يطعن من قبل إيه؟ يعني لو جاء رجل، وكثيرا ما نسمع عن بعض الناس، تتصل امرأة تقول والله زوجي مع بالغ الأسف يعمل كذا وكذا، لكن مع بالغ الأسف إنه رجل غير صادق، رجل خائن، مع بالغ الأسف. يعني أنا لا أستطيع أن أدخل في تفاصيل، كم تأتي من أسئلة مؤلمة محزنة، القلب يتقطع ويتلوع من هذه القصص. امرأة تشكو على زوجها، أم تشكي على ولدها، لكن كيف كان شأن النبي عليه الصلاة والسلام؟ كم عنده من زوجة ما شاء الله، كم السيرة تنقل عن أصحابه، ماذا يقولون عنه، ماذا كانوا يقولون. هذه كلها حقيقة أمارات للإنسان وحجج حتى يؤمن بالله عز وجل، وحتى يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا. وأن القرآن كلام الله، إذن كان كلام عن رب العالمين، الكلام عن سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، الآن الكلام عن القرآن الكريم والكتاب العظيم، هذا لابد منه. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ آمن الإنسان بالله، آمن بنبينا عليه الصلاة والسلام، لم يؤمن، لو كفر بآية من القرآن العظيم فهذا يخرجه من ملة الإسلام. وأن القرآن كلام الله، نؤمن أن القرآن كلام الله عز وجل. بعد الإيمان بالله عز وجل والإيمان بنبينا عليه الصلاة والسلام، يا أخواني، الكلام حول إمام القرآن العظيم، القرآن الكريم وكلام الله عز وجل، الواسطة لمعرفة رب العالمين، لمعرفة العقيدة، مسائل الإيمان، لمعرفة الأوامر، لمعرفة النواهي، لمعرفة الأركان، لتتخلق بخلق الإسلام، للاستقامة، لتحظى برضوان الله عز وجل. الله عز وجل لابد لنا، انتهى، جزاك الله خير. لا يعني آمنا بالله، لكن هل يتكلم أم لا يتكلم؟ تعالى الله عن هذا علوم كبيرة. لابد أن نؤمن أنه يتكلم، ويتكلم بماذا، وماذا يريد من هذا الكلام، وكلامه تشريع، ماذا يعني، ما هي أوامره، ما هي نواهيه. هذا لكل يعني ينبغي علينا أن نتعرفه حتى نحقق مرضات الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المقبولين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جميعا.